بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع كلام الناظم رحمه الله في باب الراءات، وهذا الباب ذكر فيه في أوله أن ورشا رحمه الله عن نافع رقق بعض الراءات في القرآن الكريم، فأخبرنا بأنه إذا تقدم على الراء ياء ساكنة فورش يرققها، ومثل لنا ذلك بخبير والخبير وبصير إلى غير ذلك، والطير والسير وهكذا. الأمر الثاني أو السبب الثاني الذي من أجله ورش يرقق الراء، وهو إذا تقدم على الراء كسرة لازمة، ومثل لنا بذلك فقال كناظرة وباصرة ومنذرون. فهذه يعني فهذان السببان حيثما وجد هذا أحد السببين فورش يرقق هذه الراء. ثم استثنى لنا من ذلك إذا تقدم على الراء حرف من حروف الاستعلاء، وحروف الاستعلاء سبعة، فأخبر أن ورشا يفخم الراء وإن وقع قبلها كسر، ولكن حال بين الكسر وبين الراء حرف من حروف الاستعلاء، فهذا استثناء من القاعدة. أي القاعدة تقول حيثما وجد كسر قبل الراء فورش يرقق الراء، سواء كانت هذه الراء مفتوحة أو مضمومة، منونة أو غير منونة. لكن لو تقدمها حرف الاستعلاء فورش يفخمها ولا يرققها، ومثل لنا ذلك بمصر وإسراهم وهكذا. ثم الناظم ما زال يتابع لنا هذه المستثنيات عن ورش. ففي الدرس السابق أخبرنا الناظم أنه إذا كان الاسم أعجمي، إذا كان الاسم أعجميا فإن ورشا يفخم هذه الراء وإن تقدمها كسر، وإن تقدمها كسر. والحاصل أن هذا الذي سيذكره ذكره الناظم في البيت السابق الذي سبق لنا، وفيما يأتي من البيت الآخر، أن ورشا يفخم الراء في أربعة أصول. أربعة أصول: الأول منها الاسم العجمي، يعني الاسم العجمي، وقد تحدثنا عن الأسماء العجمية واقعة في القرآن، والعرب قد استعملتها في لغاتها، وأن القرآن جاء للعرب وللعجم، وبما أنه جاء للعرب والعجم ففيه قصص يعني من جميع أصناف الناس، وفيه أسماء أيضا لمن كان اسمه أعجميا وليس عربيا. فالحاصل أن الاسم الأعجمي إذا كان في القرآن الكريم ووقع فيه الراء ووقع قبل الراء كسر فإن ورشا يفخم هذه الراء لأنها واقعة في الاسم العجمي. وتحدثنا أن الأسماء العجمية في القرآن التي فيها الراء هي ثلاثة فقط، أولها إبراهيم، ثاني إسرائيل، والثالث عمران. هذا هو يعني الذي وقع الأسماء الأعجمية التي وقع فيها الراء. وأما الأسماء الأعجمية التي في القرآن وليس فيها راء فليس من هذا المقصود، وهي غير هذه الأسماء الثلاثة. وذكرنا أن الأسماء الأعجمية هي ممنوعة من الصرف، المانع لها من الصرف علتان: كونها أسماء أعجمية، والثانية أنها عالمية. عالمية ففيها علتان تمنعان من الصرف، أي فهذا الاسم لا هو غير مصرف عند العرب. ومعنى غير مصرف أي أنه لا يجر ولا يلحقه أيضا التنوين ولا يلحقه الكسر، لأن الاسم الممنوع من الصرف كما قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الرديف. فإذا كان الاسم يعني ممنوعا من الصرف فيجر بالفتحة ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة. ولهذا يعني مثل إبراهيم، سواء كان مرفوع وإذ ابتلى إبراهيم ربه أو منصوب إذ ابتلى إبراهيم ربه أو لإبراهيم أو بإبراهيم، فكلها يعني لا يلحقها الجر لأنه اسم أعجمي. كذلك إسرائيل يعني لا يجر لأنه اسم ممنوع من الصرف ولا يلحقه التنوين، أي لا يكون هذا الاسم منونا. كذلك عمران أيضا لا يجر ولا يلحقه التنوين. ولهذا العرب لم تصرف هذه الأسماء كما ذكرنا وشرحنا العلة التي من أجلها أن العرب لا تصرف هذه الأسماء، لأنها ليست لها، والعرب لا تتصرف في غير ما ليس في غير ما لها في غير ما ليس لها وهكذا. إذن الحاصل أن الأسماء التي جاءت في القرآن وهي أعجمية ثلاثة: إبراهيم، إسرائيل، عمران، التي فيها الراء وتقدمها كسرون، فورش يفخم هذه الأسماء. ثم ذكر الناظم اسم اختلف فيه هل هو أعجمي أو هل هو عربي، وهو إرم ذات العباد التي في سورة الفجر. فبعضهم قال هذا الاسم أعجمي فيلحق بالأسماء الأعجمية ثلاثة: إبراهيم، إسرائيل، عمران، فتكون الأسماء الأعجمية الواردة في القرآن والتي فيها راء أربعة: إبراهيم، إسرائيل، عمران، إرم ذات. وقيل إن هذا الاسم عربي، يعني إرم ذات عربي، وهو مؤنث يعني غير مذكر، وهو ممنوع من الصرف. ولهذا لما كان بدلا من عاد لم يلحق الكسر بعاد إرم ذات العماد، فإرم بدل من عاد فلا يلحقه الجر. وقد تقدم على الراء كسر وهي كسر الهمزة إرم ذات، ولكن ورشا قرأه بالتفخيم لأنه إما أنه اسم أعجمي وإما أنه هكذا جاء وجاءت الرواية به فيه أنه بالتفخيم. ثم قال الناظم رحمه الله: وقبل مستعل وإن حال ألف وباب سترا فتح كله عرف. فذكرنا أن المجموع من هذه أربعة أصول: الاسم الأعجمي، الاسم الأعجمي يعني وفخمت فيه الأعجمي وفي إرام، وفي التكرر أي تكرار الراء، يعني الراء إذا كان الاسم فيه راءان فالراء الأولى التي قبلها كسر ورش يقرأها بالتفخيم، لأن الراء تكررت وتكررت حركاتها. وذكرنا أن الراء إذا تحركت فحركتها بمنزلة حركتين، لأن الراء من أسمائه التكرير، يعني الراء من صفاته التكرير، فلما كان من صفاته التكرير كانت حركته سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة بمنزلة حركتين. فلما كان الأمر كذلك بمنزلة حركتين واجتمع في الكلمة راءان وكل راء حركته بمنزلة حركتين، فتغلب جانب الفتح أي جانب التفخيم على جانب الكسر أي على جانب الترقيق. فهذا هو الأصل الثاني، الأصل الأول الاسم الأعجمي، والأصل الثاني تكرار الرأي نحو ضرارا وفرارا والفرار وإسرارا في سورة نوح، ومدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا، كل هذه التي جاء فيها الراء مكررة، فورث يقرأ الراء الأولى بالتفخيم وكذلك الثانية، لأن الأولى هي التي جاءت فيها جاء هي التي والت السبب سبب الترقيق، ولكن مع ذلك لما تكرر الراء فورث قرأها بالتفخيم كجميع القراء. ثم قال: وقبل مستعل وإن حال ألف وباب سترا فتح كله عرف. الأصل الثالث أن الراء وقعت قبل حرف من حروف الاستعلاء، الراء وقعت قبل حرف من حروف الاستعلاء. سبق لنا أن الراء إذا تقدمها حرف المستعلي، لكن هذا الفصل هو أن الراء تقدمت وتأخر حرف الاستعلاء. والحاصل أن الراء إذا تقدم حرف الاستعلاء فورث يفخمها كسائر القراء، وكذلك إذا تأخر عنها حرف الاستعلاء فحرف الاستعلاء يجلب للراء التفخيم سواء تقدم على الراء أو تأخر عنها. لماذا؟ لأن حروف الاستعلاء مفخمة وهي قوية، فلما كان الأمر كذلك والراء الأصل فيه التفخيم لا الترقيق، الراء الأصل فيه التفخيم لا الترقيق، وجاور حرف مستعل وحروف الاستعلاء كلها قوية ومفخمة غليظة، فالراء مفخم والحرف الذي تقدم عليه أو تأخر كذلك مفخم، فلما كان الأمر كذلك فالكسر تغلب عليه أصل الراء المفخم، وتغلب عليه أيضا الحرف المستعلي، فتغلب جانب الفتح أي جانب التفخيم على جانب الترقيق الذي سببه الكسر، ترقيق سببه الكسر، فتغلب جانب الفتح جانب التفخيم على جانب الترقيق. فقال: وقبل مستعل وإن حال ألف. وقبل مستعلين أي وقبل مستعلين أي إذا وقعت الراء قبل حرف من حروف الاستعلاء، قبله أي الراء وقع قبله، فكذلك ورث يقرأها بالتفخيم. وإن تقدم على الراء كسر الموجب للترقيق، وإن تقدم على الراء كسر الموجب للترقيق، ومع ذلك لما وقع حرف الاستعلاء بعد الراء فالراء مفخمة عند ورش. مثال ذلك الصراط، الصراط وصراط، سواء كان حرف الاستعلاء منصوب أو مكسور أو مضموم كما سيأتي، فالصراط ورش يقرأها بالتفخيم كسائر القراء، لأن بعد الراء طاء، الطاء من حروف الاستعلاء الصراط، والصاد الأولى مكسورة، ولكن الذي أوجب التفخيم هو الطاء الذي وقع بعد الراء، لهذا معنى كلام نظيم. وقبل مستعل وإن حال ألف، أي وإن حال بين الراء وحرف الاستعلاء ألف، فالألف ليس بحاجز، أي الألف لا يمنع التفخيم، ليس بحاجز. لماذا؟ أولا أن الألف ضعيف لأنه حرف مد، وحروف المد هي ضعيفة ليست قوية، أيضا الألف المد الألف ساكن، الألف ساكن، هو الألف ضعيف وهو ساكن، والسكون ضعيف، يعني السكون هو أضعف من الفتحة والكسرة والضمة، فلما كان الألف ضعيفا وهو حرف مد ولا يكون إلا ساكنا، لأن الألف لا يكون إلا ساكن ولا يكون الألف إلا حرف مد، فليس هو من الحروف يعني الصحيحة. لما كان هذا الأمر كذلك فهو يعني لم لم يحول الراء من التفخيم إلى الترقيق، أي لم يقاوم القوة الطاء التي وقعت بعده الصيرات. فيعني مثال الصيرات يعني الألف حال بين الراء وبين الطاء، الصيرات صيرات. وإن كان هذا الألف غير مرسوم في القرآن في المصحف، يعني ألف الصيرات غير مرسوم في المصحف، فهو يلفظ به ولكنه في الرسم يعني غير موجود، يلفظ به وفي المصحف يعني في الأصل الرسم غير موجود الألف. قال وقبل مستعلين وإن حال ألف، الراء الواقعة يعني قبل حرف الاستعلاء، حروف الاستعلاء الذي وقع فيها مثل هذا هي ثلاثة، الطاء والضاد والقاف، هذه الحروف الثلاثة هي التي وقعت فيما يعني ذكره الناظم في هذا البيت، الطاء نحو الصيرات صيرات، والضاد الضاد يعني مش الضاء، الضاد الضاد مثل إعراضا وإعراضهم، وإن كان كبر عليك إعراضهم في سورة الأنعام إعراضا. فهذا يعني الراء تقدم عليه كسر وهي كسر الهمزات، والسكون ليس بحاجز، سكون العين أو كذا ليس بحاجز، ولكن السبب الذي جعل الراء يقرأها واصل بالتفخيم هو وقوع بعد الراء ضاد، والضاد من حروف الاستعلاء وهو من الحروف القوية الغليظة المفخمة، فلما كان الضاد جلب أو منع الراء من الترقيق، وإن وقع قبل الراء سبب من أسباب الترقيق وهو الكسر. فإعراض إعراضا وإعراضهم مما وقع فيه الراء بعد قبل حرف الاستعلاء. الثالث من حروف الاستعلاء الذي وقع فيه هو الفراق، وظن أنه الفراق الفراق، قال هذا فراق بيني وبينك في سورة الكهف، قال هذا فراق بيني وبينك. لاحظوا أن الراء يعني قبله كسر وهو الفاء فراق. القاعدة التي لورشين هو أن كل راء وقع قبله كسر فهو مرقق، لكن هنا فخم لأجل أن الراء وقع بعده حرف من حروف الاستعلاء وهو القاف فراق، والفراق والإشراق في سورة صاد، والإشراق. ثم الراء مفخمة وإن كان حرف الاستعلاء مكسورا أو مضموما أو مفتوحا، فمثل مفتوح الصراط والمكسور صراط، ومثل المضموم الفراق، ومثل يعني هذا يعني المكسور صراط صراط، ولكن يعني التفخيم يبقى على أصله، أي لا يجعل حرف الاستعلاء يحول الكسر من تفخيم الراء إلى ترقيقه. لا، نعم الكسر هو سبب من أسباب الترقيق، الكسر سبب من أسباب الترقيق، ولكن مع ذلك قوة حرف الاستعلاء تغلب على الكسر الذي يوجب الترقيق، تغلب على جانب الكسر الذي يوجب الترقيق، فيبقى حرف الاستعلاء هو قوي، ضم أو فتح أو كسر يبقى حرف الاستعلاء قوي لأنه مفخم، إذا كسرته لا بد من تفخيمه، إذا فتحته لا بد من تفخيمه، وإذا كان مضموما كذلك، فحروف الاستعلاء دائما هي مفخمة. نعم يعني إن كان مكسورا فتفخيمه يقل شيئا ما، يقل تفخيم الحرف المستعلي إذا كان مكسورا فتفخيمه يقل شيئا ما، فليس حرف الاستعلاء المفتوح مثل حرف الاستعلاء المكسور فيما يخص التفخيم، لكن يعني الكل مفخم، ولكن التفخيم كذلك يعني فيه درجات. فتفخيم الحرف المكسور ليس هو هو تفخيم الحرف المفتوح، فلأن الفتح يقوي التفخيم، والكسر ينقص من التفخيم. لكن هل يعني لا يبقى التفخيم؟ لا يبقى التفخيم، ولكن يكون أضعف وأقل من الحرف المفتوح. فمثل الصراط، طاء، الطاء مفخم من الصراط، والطاء مفتوح، وإلى صراط، طين، هذا إلى صراط، فتفخيم هذا الطاء المكسور هو مفخم، ولكنه قوة يعني تفخيمه مثل ليس كقوة الطاء المفتوح، وهكذا. والجميع مفخم، وهكذا الأصوات، يعني الأصوات العربية تقل أو تقوى أو تضعف أو تذهب. أصوات اللغة، أصوات العرب، أحيانا تكون قوية، أحيانا تكون ضعيفة، أحيانا تكون متوسطة، هذا في كل شيء يعني. وهكذا كل حرف مفخم أو مرقق فهو يعني ترقيقه أو تفخيمه على حسب ضبطه، على حسب ضبطه أو على حسب ما يجاوره من الحروف التي تجاوره، يعني المفخم المجاور للمفخم يكون تفخيمه أقوى، يعني حرف مفخم جاور حرف مفخم أيضا فيكون التفخيم أقوى، المفخم جاور حرف مرقق تفخيمه يعني يقل شيئا ما بالنسبة وهكذا يعني هذه أصوات العرب هكذا يعني استعملتها بهذا التناسب بين يعني الأصوات تخيف وتقوى وتضعف إلى غير ذلك من الأمور. فالحاصل أن الراء إذا يعني تأخر عنه حرف من حروف الاستعلاء، وإن كان وإن حال بين الراء وبين حرف الاستعلاء ألف، فورش يقرأه بالتفخيم ولا يقرأه بالترقيق، وإن كان وقع قبل الراء كسر الموجب للترقيق. إذن فالحروف ثلاثة: الطاء نحو الصراط وصراط، الضاد إعرادا وإعراضهم، القاف الفراق فراق، والإشراق الفراق وفراق، هذا يعني المعلوم عند أهل الأداء أنه بالتفخيم الراء، فراق بيني وبينك. أما الإشراق فاختلف أهل الأداء فيها، فبعضهم ذهب إلى أن الراء مرققة، والإشراق إذا كانت مرققة نقرأها والإشراق، وبعضهم فخمها والإشراق. وقد قرأ الحافظ أبو عمرو الداني على شيوخه، فأخذ عن بعض الشيوخ بالتفخيم والإشراق، وأخذ عن بعض شيوخه الترقيق والإشراق. ومن الشيوخ يعني شيخه أبو الحسن بن غلبون، هذا يعني إمام كبير من شيوخ الإمام الداني رحمه الله، صاحب كتاب التذكرة في القراءة الثمان، هذا يعني يخبر عنه الإمام الداني قال: وقد أقرأني شيخنا أبو الحسن والإشراق بالترقيق، ترقيق الراء، فعارضته بالصراط، يعني قال له الفراق الإشراق مثل الصراط، فلماذا الصراط مفخم والإشراق بالترقيق؟ وهذا من يعني هذا من سيرة العلماء مع التلاميذ، أن يمكن للتلميذ أن يعارض الشيخ بالعلم بالأدب بالاحترام، يعني بمناقشة الشيخ، لا بأس يعني في أن يناقش يعني التلميذ الشيخ في مسائل العلم، لكن بالأدب والاحترام هذا لا بأس به. فليس عندنا في منهج التعليم الشرعي، ليس عندنا أنك تكون مع شيخك كالميت يقلبك كيف يشاء، لا، ما عندنا هذا المنهج. هذا المنهج ما عندنا، هذا عندنا أن التلميذ يناقش الشيخ في مسائل العلم، لكن يبقى الأداب ويبقى الاحترام، الأداب والاحترام هذا لا بد منه، ولا بأس بالمعارضة وبالمناقشة وبالمذاكرة الطيبة بين الشيوخ وبين التلاميذ، وهذا موجود في تراجم شيوخنا وأئمتنا أن التلاميذ يعارضون شيوخهم في ويناقشون في مسائل العلم، لأن بهذا يكسب العلم، بهذا يكسب العلم، بالمناقشة وبالمذاكرة وبالتحاور وبالأخذ والرد يكسب العلم، لأن العلم هو المذاكرة، فالمذاكرة في العلم هي أهم المطالعة، المذاكرة في العلم هي أرسخ وأفيد من المطالعة، يعني إذا كنا نتذاكر في العلم كذا وكذا وكذا وكذا ومذاكرة جارية بين الشيوخ وبين التلاميذ أو كذا، فهذا يستفاد منه يعني طالب العلم ويستفاد منه الشيوخ كذلك، أحسن من لو أن الإنسان أخذ كتاب وصار يطالعه، فهذا أفيد وهذا أرسخ في الذهن يعني المذاكرة. ولهذا يعني علماؤنا يخبرون في كثير من كتبهم أن المذاكرة استفادوا منها وورثوا منها علما كثيرا، المذاكرة، ويقال إن الإمام الشافعي يعني فقهه كان في هذا مذاكرة، يعني فقه الإمام الشافعي المدون كان مذاكرة، فالمذاكرة هي يعني تثمر العلم، تجعل يعني ثمار العلم ثمارا كثيرة وخيرها كثير، وأيضا تكون الحلقة حية، يعني حلقة العلم تكون حية إذا كانت فيها مذاكرة ومعارضة، فحلقة العلم تكون مباركة، ويقوم الجميع بفوائد كثيرة، حتى الحاضرون غير طلاب العلم يستفيدون من المذاكرة، لكن بأدب واحترام، يعني لأن الأدب والاحترام هو قبل كل شيء. فهذا الحافظ أبو عمرو الداني رحمه الله إمام عظيم، ولكن ويعارض شيخه بالصراط، يعني كأنه قال له: لماذا الراء من الصراط مفخمة والإشراق بالراء مرققة، مع أن العلة واحدة، العلة واحدة، لكن قال فأبى إلا الترقيق وأجاز التفخيم، يعني شيخه أصر على أن الراء من الإشراق بالترقيق، ثم قال له: والتفخيم أيضا جائز في الإشراق، يعني التفخيم جائز، وفيها كأن الحافظ أبا عمرو الداني كان يعني يطلب من شيخه أنه يقول بأن الإشراق ليس فيها إلا التفخيم، لكن الشيخ رحمه الله نظر لعلمه وكذا أصر على أن فيها الترقيق وكذلك فيها التفخيم بالنسبة لورشين. طبعا أن الشيخ يكون أكثر علما من التلميذ، فليس عند الشيخ من العلم الغزير الكثير يعني عند التلميذ، لا، لأن الشيوخ علمهم غزير وكثير، والتلاميذ وطلاب العلم فعلمهم على حسب سنهم، ولهذا العلم لا يعظم ولا يكثر إلا بالسن، واحد 50 عاما أو 60 عاما وهو يطلب العلم، ليس كطالب مثلا 10 سنين أو 5 سنين أو 4 سنوات أو أقل أكثر هو يطلب العلم، فالذي يطلب العلم زمانا كثيرا قد حصل على علم كثير، وهكذا. وشيوخنا وعلماؤنا يعني ليس لهم تقاعد عن العلم، أي لا يأخذنا ما يسمى بالتقاعد عن العلم، لا في أخذه ولا في إعطائه، لا في أخذه ولا في إعطائه. فشريعتنا لا تعرف التقاعد أو ما يسمى بالتقاعد، لا، علماؤنا حياتهم كلها ليست آخرها يعني يكون بطالا، لا، فالعالم يبقى يعطي ويأخذ، يعطي ويأخذ، يتزود ويعطي إلى أن تأتيه المنية، إلا أن تأتيه المنية، بل ويكون عطاؤه في آخر عمره أكبر من عطائه في وسط عمره أو في أول عمره. وهذا من بركة هذا العلم وبركة هذا الشرع العظيم. فيعني تجد الشيخ كبير السن ولكن مذاكرته والمذاكرة معه كأنه شاب، كأنه شاب، ما زال عقله عقل الشباب، وما زالت يعني تحصيله للعلم تحصيل الشباب. فلا يعني لا يشيخ عقله، العالم لا يشيخ عقله، لا يصير عقله عاجزا شيخا، لا، جسمه يمكن يعني أن يكون شيخا كبيرا ولكن عقله لا يزال صغيرا، عقله لا يزيل في قوة الشباب وقوته مجموعة حتى يأتيه الأجل. هذا من عظيم هذه الشريعة وعظيم هذا الدين، عظيم هذا الدين. ولهذا ثبت عن عثمان أن صاحب القرآن لا يخرف، صاحب القرآن لا يخرف، معنى لا يخرف أي لا يسيل عقله مخرف، يعني يدخل ويخرص في الكلام. صاحب القرآن العامل بالقرآن عقله لا يتلف، يبقى عقله إلى أن تخرج روحه. صاحب القرآن العامل بالقرآن الذي يخدم القرآن عقله لا يصيبه الخراف، الخراف يعني كعقول بعض الناس، بعض الناس يعني كبار السن تجعله يخرف، يعني لا يصير عقله ثابتا، يمكن يعني يعمل هذا ويعمل أشياء يعني غير ما يعملها العاقلون، لكن صاحب القرآن لا. فهذا من بركة هذا العلم. إذن فالشيخ الحافظ أبو عمرو عارض شيخه فيما يخصه الإشراق، لكن الشيخ يعني أصر على أن فيها ترقيق وأجاز فيها التفخيم. ولكن العمل الذي جرى به العمل عندنا هو يعني في هذه الكلمة والإشراق أنها بالتفخيم، أنها بالتفخيم لورشي، نقرأها بالتفخيم لورش في حال الإفراد، أي في حال ما إذا أفردنا رواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق فنقرأها بالتفخيم والإشراق، مثل الفراق ومثل فراق، نقرأها بالتفخيم. ولكن إذا قرأنا في يعني في التفريع أي في موسوعة قراءة نافع يعني فنقرأ بالوجهين، نقرأ بما رواه الإمام الداني عن شيخه أبي الحسن طاهر بن غلبون، ونقرأ بالتفخيم الذي قرأه على شيخه ابن خاقان وعلى فارس بن أحمد وعلى شيوخه الأئمة يعني الآخرين. إذن فالذي جرى به العمل المشهور عندنا هو أن هذه الكلمة هي بالتفخيم. قال وقبل زيد، وقبل مستعل وإن حال ألف وباب سترا فتح كله عرف. الأصل الرابع والأخير قلنا ذكر في هذين البيتين أربعة فصول: الاسم الأعجمي، تكرار الراء، الراء الواقعة يعني قبل حرف الاستعلاء، ثم الأصل الرابع هو باب سترا، سترا، باب سترا. يعني هذه المصادر التي جاءت على وزن فعلا، فعلا وفيها الراء هي ستة في القرآن الكريم، ألفاظ ستة: سترا، وزرا، حجرا، إمرا، ذكرا، ألفاظ ستة على وزن فعلا، لم تدخل معها إذا كان على وزن فعلون، لا، على وزن فعلا، أي مصادر منصوبة منونة وفيها الراء، هذا ما يقصده الناظم. وباب سترا فتح كله، معنى فتح كله، إذا قلنا الناظم يقصده بفتح فتح كله هو الراء مفتوحة سواء رققتها أو فخمتها. إذن لماذا قال فتح؟ يقصد بالفتح هنا التفخيم، يقصد بفتح أي تفخيمه، فتح كله أي فتح هذا الباب هذا، وهي الألفاظ الستة التي جاءت في القرآن الكريم مفخمة عند ورش. فتح كله عرف، عرف أي عرف عند الآئمة، وفي رواية أخرى أولف، حال مثل أولف من يعني أولف أي صار مألوفا عند الناس أي معروفا. وباب سترا فتح كله عرف، وباب سترا فتح كله عرف، فتح كله عرف يقصد كله أي الألفاظ الستة المجتمعة في القرآن الكريم. سترا أو وزرا أو حجرا أو سهرا أو ذكرا أو إمرا واقعة في سورة الكهف، هذه كلها الراء وقع قبلها كسرون، كسرون. والقاعدة لورشين أن الراء إذا وقع قبلها كسرون فهي ترقق، ولكن هذا باب سترا مستثنى من القاعدة، من القاعدة، فورش قرأه بالتفخيم. هل فيه ليس فيه إلا التفخيم؟ لا، نعم فيه الترقيق أيضا، ففيه وجهان عن ورش، التفخيم ثم الترقيق. فيعني الرواة عن ورش الآخذين عن ورش قرأوه بالوجهين، بالتفخيم ثم قرأوه بالترقيق. فالذي فخموه، الذي فخموه جعلوا أن الراء المنونة بمثل راءين وهي مفتوحة، فتغلب جانب الترقيق، جانب التفخيم على جانب الترقيق. سترا منونة منونة ومفتوحة، منونة مفتوحة، فغلب جانب التفخيم على جانب الترقيق. وإن كانت القاعدة تعطينا أن الراء إذا وقع بعد كسرين فهو بالترقيق، لكن هذا مستثنى من القاعدة، استثناه الناظم في هذين البيتين الأخيرين التي صار يتكلم على ما استثناه ورشون من القاعدة السابقة في الترقيق. قال وباب ستر فتح كله عرف، وباب ستر فتح كله عرف. قلنا الذين قرأوا بالتفخيم هكذا هو أن الراء منونة ومنصوبة، وحركة الراء كما ذكرنا بمنزلة حركتين، فلما كان الأمر كذلك يعني تغلب جانب التفخيم على جانب الترقيق. الذي نقرأ به والذي جرى به العمل هو هذا، هو التفخيم سترا، سترا. ولكن وجه الترقيق أيضا صحيح ومقروء به، صحيح ومقروء به، فليس هذا الوجه وجه الترقيقي هو ضعيف أو كذا، لا صحيح مقروء به. إذن فالوجهان يعني التفخيم والترقيق لورش صحيحان جيدان مقروء بهما، إلا أن كل بلد اختار وجها واحدا فقط، فالمغاربة اختاروا وجه التفخيم تبعا للإمام الشاطبي، تبعا للإمام الشاطبي. فماذا قال الشاطبي رحمه الله؟ وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمار أرحلا. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب، جلة الأصحاب، قول الشاطبي رحمه الله لدى جلة الأصحاب، هذا يستفاد منه ترجيح التفخيم على الترقيق. جلة يعني الجلة يعني القوم الكثر، جلة كاين الجلة يعني جاء جل القوم أي معظمهم، ولم يبقى ولم يتخلف منهم إلا الشيء القليل، جلهم. فلدى جلة الأصحاب، وكذلك جلة الأصحاب يعني علماء الكبار الذين يعني أخذوا لورش بالتفخيم في باب ستر وذكر وهكذا، لدى جلة الأصحاب، يعني يقصد بالأصحاب أصحاب ورش، تلامذة ورش، لأن ورش رحمه الله له تلامذ كثور توزعوا يعني في الأمصار، ورش له تلامذ كثور توزعوا في الأمصار. وكان العالم إذا أخذ العلم لا يعني لا يعلم لا يجلس عن تعليمه ونشره، لا، كان إذا أخذ العلم ينشره ويبثه في الأمة. ولهذا كان العلم منتشرا، كان العلم منتشرا. فورش له أصحاب، معنى له أصحاب له تلاميذ قرأوا عليه، فمعظم تلامذة ورش أخذوا له بالتفخيم في باب ستر لدى جلة الأصحاب. ثم قال أعمار أرحولة، أعمار أرحولة، أرحولة جمع رحل وهو البيوت، أي البيوت عامرة، البيوت عامرة. فجلة الأصحاب الذين أخذوا لورش بالتفخيم شبهها الناظم كالبيوت العامرة، كالبيوت المنازل العامرة. إذن فيعني هم قوم يعني قوم كثر الذين أخذوا لورش بالتفخيم في باب ستر وذكر وهكذا. ومفهوم كلام الناظم كلام الإمام الشاطبي رحمه الله أن يعني غير جلة القوم، غير جلة القوم أخذوا لورش بالترقيق في سترا. فمن قرأ بالترقيق سترا ذكرا، ذكرا كثيرا، سترا سهرا إمرا إمرا إمرا بالترقيق، والوجه صحيح وكما ذكرنا ومقروء به، إلا أننا اخترنا أهل المغرب لأن علماؤنا دققوا في الأمور ودققوا في الألفاظ، دققوا في الأمور ودققوا في الألفاظ، فنظروا إلى ما قاله الإمام الشاطبي وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمار أرحولة، أعمار أرحولة، لدى جلة الأصحاب أعمار أرحولة. هذه العبارات كلها تفيد يعني أن ترجيح التفخيم على الترقيق، فاختار علماؤنا يعني علماؤنا التفخيم على الترقيق. لكن لو قرأنا العصر جمعنا قراءة نافع فنقرأ بالوجهين، نقرأ أولا لورش بالتفخيم في سترا وذكرا ثم نثني له بوجه الترقيق حتى لا تفوتنا الوجوه المقروء بها المأخوذ بها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.